الضخمة كيف قطعت، كيف جرت من جبالها وهي بعيدة في أرض السماء، كيف قطعت قطعة واحدة وبأي آلة، كيف حملت وجرت إلى مكانها، كيف وضعت حجر على حجر، كيف بقيت وعاشت على الحروب، تلك المومياء التي تجعل في المتاع من أي شيء، من أي شيء صنعت حتى دامت وقد مرت عليها القرون القرون، وواحد منها هو فرعون موسى الذي أبقى الله لمن بعده آية عندما ادعى الألوهية وقالوا لن يموت الإله، فأبقى الله في جسده لكي يكون لمن خلفه آية، لمن خلفه كل من أتى خلفه. فمومياء مصر من الفراعنة المتألهين بقيت عظة وعبرة لكل طاغ متجبر ولكل متكبر على الله ممن هلك وممن لا يزال لم يغلب، وهو على سيرة فرعون كذلك. قصور بابل في جميع بقاع الأرض من هذه الحفريات والآثار التي تدل، ومرة مرة يجدون جثثا وهياكل عظمية من الطول كذا وكذا ومن العرض كذا وكذا، كما وصف الله في قوة أجسام عاد والأمم السابقة. هؤلاء ألم نأخذ العظة والعبرة والدرس من آثارهم التي نراها في الحفريات في الأرض، ونحن نقطع المشارق والمغارب ونتنقل بين قارة وقارة، ألم نأخذ منهم عبرا ودرسا؟ أفلم يسيروا في الأرض فينظروا نظر العين وعبرة البصيرة فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كيف كانت عاقبتهم؟ كانت دمارا وكان الهلاك وكان الوبال، وهل أفادتهم كثرتهم؟ كيف كانت عاقبة الذين من قبلهم؟ كانوا أكثر منهم، كانوا أكثر عددا، أكثر شعوبا. إذا عددنا اليوم روسيا وأمريكا 200 مليون كانوا هم مئات الملايين، إذا عددنا الهند في 700 مليون كانوا مليارا. هل أفادتهم تلك الكثرة؟ هل منعتهم من عقاب الله، من انتقام الله، من صواعق الله من السماء وزلازله من الأرض؟ كانوا أكثر منهم وأشد قوة، كانوا أشد قوة، أشد في سلطانهم، في سلاحهم، في حضارتهم، في قصورهم، في آثارهم. قالوا أمريكا اكتشفت منذ 500 عام، نعم. اكتشفها العرب الأندلسيون، نعم. مع ذلك وجدوا فيها آثارا للعرب بحروف العرب، بكلام العرب، وجدوا آثارا لحضارة العرب، وهم كانوا يظنون أن أمريكا قارة كانت مجهولة قبل، ولم يكن الأمر كذلك، لأن تاريخ البشرية منذ 10,000 عام لم يكن يعرف إلا بطرق الكتب السماوية، والإنجيل بدل وغير، والزبور كذلك، والتوراة كذلك، فلم يبقى إلا كتاب الله الذي تعهد الله بحفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إلا كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ومع ذلك فالآثار التي تكتشف والحفريات التي تعرض وترى تؤكد كل ما قاله القرآن حرفا حرفا، آية آية، سورة سورة. ومن 2 أو 3 فرنسي نصراني كتب كتابا قارن فيه بين الكتب السماوية القرآن والتوراة والإنجيل، قال كل ما نص عليه القرآن من علوم فلكية، علوم جغرافية، علوم تاريخية، علوم بشرية وإنسانية، أكده العلم الواقع، فلم يوجد فيه شيء يخالف الحقائق. أما تلك الكتب فهي قد خالفت الحقائق في أوسطها وأتت بالأوهام وبالأكاذيب وبالخرافات. ومن أين أتى ذلك؟ أتى ممن كذبوا فيه وحرفوا فيه وبدلوا فيه، وإلا فهي أيضا كتب سماوية ولكن بدلت وغيرت، لأن الله استحفظ عليها رهبانهم وعلماءهم فعجزوا عن ذلك فضلوا وأضلوا. هذا الذي قاله الله تعالى وألفت أنظارنا إلى أن نراه بأعيننا ونبحث في مختلف بقاع الأرض وفي مختلف قارات إن ازداد إيمانا برؤيته وبقراءته والسماع عليه هو حق لا شك فيه ولا مرية. رأيناه مرة الله تعالى قال على المشركين قال على النصارى عندما جعل الله ثلاثة قال يضاهئون قول الذين كفروا من قبل أي التكذيب وأن الله ثلاثة. النصارى لم يخترعوا ذلك فهم كفروا وهم أصبحوا وثنيين ومع كفرهم كان كفرا قرديا كفرا بطغاويا كفرا تقليديا قلدوا من سبقهم. فقال الله يضاهئون يشبهون من قال ذلك قبلهم. كنت مرة في متحف من متاحف النصارى في لبنان فقال لي ذاك المشرف على تلك الآثار والمتاحف أرأيت هذا الصليب؟ قلت رأيت. قال مضى عليه آلاف سنين. قلت كيف؟ أليست النصرانية لم يمضى عليها أكثر من 1,200 سنة وعشرات سنين؟ قال لا قد كان الصليب وكان التصليب قبل ذلك بآلاف سنين. قلت لا صدق الله يضاهئون قول الذين كفروا من قبل فهم في كفرهم مقلدون وفي وثنيتهم بطغاويون. فدهشوا من هذا الكلام الجواب وكأنه ما سمع هذا قط خاصة وقد تأكد أصحيح هذا في القرآن؟ قلت نعم أنا أقص عليه وأتلو عليه ما قال الله في كتابه. أولم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم قوة وأشد منهم قوة وآثارا في الأرض أكثر قوة أكثر آثارا حضارة بناء عمارة دراسة كتابا كانوا مع ذلك ماذا كانت النتيجة؟ فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون لم يفلتهم ذلك من عقاب الله دمروا وأهلكوا وجاءتهم صواعق من السماء وزلازل من الأرض وصيحات أسكتتهم في ساعتها كما قص الله علينا خبرا قوم نوح وقوم عاد وقوم ثمود وقوم لوط وقوم لوط الذين عاقبهم بما عاقبهم أرسل عليهم الصواعق من السماء وأخذت الأرض ندائم أزيلت من الأرض في مكان البحر الميت ورفعت إلى أن سمع نباح كلابها ونهيق حميرها من الملائكة في السماء ثم قلبها الملائكة بأمر الله ثم على عقب فذهبوا كأمس الداب وكأن لم يكونوا. جاء ملاحدا من روسيا عملوا حفريات ودراسات في هذا قالوا قنبلة ذرية كانت معروفة قديما. نعم الله خالق الذرة وخالق القنبلة وخالق من صنعها هذا الذي ينكرون رأوا آثاره ونسبوه لمن سبقهم. والأرض الميتة هناك ما يسمى الآن بالبحر الميت لا ينبي لا يعيش به سمك ماءه لو شرب لا يروي على أنه نسم إذا طبخ به لا يصبح الطعام. وهو هذا الماء الذي كان أثرا لآثار قوم لوط عندما عاقبهم الله بفعلتهم الشنعاء التي فعلوها ولم يسبقهم إليها أحد من الخلق قبلهم. فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون حضارتهم قوتهم شدتهم كثرتهم لم تغن عنهم من عقاب الله شيئا. ويقال هنا وهكذا يا قريش ويا عرب ويا عجم ويا روم ويا كرد ويا من كلفوا وأمروا بدين الإسلام وبطاعة نبيه عليه الصلاة والسلام كذلك إن كفرتم كذلك إن كذبتم كذلك إن أشركتم تكون عاقبتكم عاقبة أولئك. مع أنه أين أنتم من أولئك قوة وبطشا وحضارة؟ قال تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. هؤلاء غطى يفعلها أكثر المفسرين يتكلمون على القرآن وكأن الله ما أنزله إلا على قريش وإلا على العرب. وتجدون يقولون كانت قريش وكان العرب، بل رأيت مجنونا كان يجلس في باب الحرم هنا كتب نشرة يقول العرب كان فيه وكان فيه، ونحن لم يكن فينا شيء، الله لم يذكرنا، لم يذكركم عدم اهتمام بكم. من الأنبياء كان 124,000، لم يذكر منهم إلا 25 فالموؤودة نسبها للعرب فقط. الموؤودة لا تزال إلى اليوم، يوميا نقرأ في الصحف والمجلات أمريكا، أوروبا، الهند، اليابان يقتلون أطفالهم بعد ولادتهم، وذلك بعشرات الآلاف، الملايين كل سنة. العرب لم يعد يفعل منهم أحد هذا، على أن ليس هناك عرب وعجم، هناك مؤمن وكافر. أما نسبة هذا للعرب أو نسبة للعجم فقط هذا جهل. كذلك القرآن كانت الكثير من الآيات سبب ورودها فلان وفلان أو قبيلة فلاني أو فلانية، ولكن ذلك السبب لم يكن هو المبتدا وهو الخبر، كان سببا، ولكنهم كانوا المثال والنموذج لكل كافر موجود الآن ومن سيكون بعد ومن سيأتي إلى يوم القيامة. هذه الآية الصغيرة مثلا، ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ففرحوا بما عندهم من العلم. جاءت رسول الله عباد الله بالبينات الواضحات والأدلة القاطعة على صدق نبوءتهم وصدق رسالتهم وحق ما جاءوا به ففرحوا بالعلم. قالوا نحن العلماء الذين نعرف، ماذا يعرف المسلمون؟ ماذا يعرف الذي يعتمد على كتاب سماوي على كتاب ديني؟ هذه أشياء دينية لا نتكلم عنها. فرحوا بما عندهم من العلم، وماذا عندهم من العلم؟ هذا أصدق ما تكون على الآن. تتكلم مع الإنسان يقول لك أنا فيلسوف، أنا أستاذ جامعة، ماذا يعرف؟ يعرف حشرة إذا قطع يسمي علم الأشياء، هذه يقال لها وهذه يقال لها. يعرف طائرة طارت في الجو لأنه هناك ما يسمى بالهيدروجين والأكسجين ويزيد من هذه الأسماء. متى علم ذلك؟ عندما رأى الطائرة في الجو، لم يعلمها من قبل، أخذ ذلك من فعل الله من قدرة الله، وهو ما قاله الله تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، يعلمون ظاهرا لا يعلمون شيئا عن باطنها. لم نفكر يوما هذا الجو بما فيه مما يسمونه الأثير أو الهيدروجين أو الأكسجين أو ما يسمى لذلك، من خلق ذلك فيه؟ من جعل ذلك المعنى لتطير الطائرة؟ بدليل أنهم قالوا إن الأرض محاطة بإتهام، من تجاوز يبقى لا وزن له، يستطيع أن يفيض في الجو. ولذلك هنا الآن في العالم ما يسمى بالأقمار الصناعية يستخبرون بها ويجعلون بها الكثير من أشياء مدنية وعسكرية، إذا وصلت إلى هذا الحزام ودفعت تبقى عائمة كعوم الأرض والسماء في الجو. من حملها؟ الله. كذلك الذي حمل تلك، الله لا يفكرون في الحامل، يفكرون في تلك الأشياء التي خلقها الخالق، يفكرون في الأسباب ولا يفكرون في المسبب جل جلاله وعز مقامه. فرحوا بما عندهم من العلم، قالوا نحن أعلم، نحن الذين ندرك، ماذا تعلمون أنتم؟ سمعنا ممن يدعي الإسلام وأنه من أبناء العلماء يقول ماذا في الفقه، ماذا في الشريعة، كيف أتوضأ، كيف أستنجي، كيف أستبرك؟ هذا كلام يقوله مرتد، يقوله كافر. القرآن هو كلام الله، هو علوم الإسلام. ماذا فيه؟ ما فرطنا في الكتاب من شيء. فيه علم السماء وعلم الأرض وعلم جميع العصور وعلم الأولين والآخرين، والعلم الذي جهلوه ولا يعلمون عنه شيئا، علم الخلق، علم الأمر، علم الآخرة، علم ما كان وسيكون وما بعد الساعة. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ففرحوا بما عندهم من العلم فيما زعموا علما. قالوا لا بعد، العلم لا يدل على البعد. كسائر يسألني من يومئذ ألا ينبغي أن نغير التفاسير بما يناسب العصر؟ قلت وماذا العصر؟ هل الكفر؟ هل اليهودية؟ هل النصرانية؟ العصر هم نحن. العقل لا يتغير، نحن الذين نتغير. السماء هي السماء منذ كان آدم، والأرض هي الأرض، والشمس هي الشمس، والقمر هي القمر، ولكن الإنسان الذي يتغير. نحن عبيد لهذا الإنسان، إذا كفر كفرنا، وإذا تهول تهولنا. ما فائدة الرسل إذن؟ إذا كنا سنتبع كل كافر في عصرنا ونكون إمعا. إن قالوا أصبنا أصبنا، وإن قالوا أخطأنا أخطأنا. هذا لا يفعله الإنسان، له مسكة من العقل والفهم والإدراك. فلما جاءتهم رسلنا بالبينات رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. نزل بهم وأحاط بهم ما كانوا به يستهزئون. هزؤهم تكذيبهم للرسل ولعلوم الإسلام ولعلوم الحق ولمعالم المعارف أحاق بهم وأحاط، فأذلهم فدمرهم، فكان سبب هلاكهم ضياع عقولهم، سبب قلوبهم في النار وظلهم إلى أبد الآباد. قال تعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. لما جاء البأس جاء البلاء، جاءت الغرغرة بالموت، جاء العذاب. رأوا ما كان غيبا، رأوا شهودا وواقعا، عادوا فأرادوا الإيمان. قالوا آمنا بالله وحده، أي كفروا بالشركاء، كفروا بالثاني والثالث وما كانوا يعبدونه في دار الدنيا. قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. كفروا بما كانوا يشركون به، كفروا بعيسى، كفروا بمريم، كفروا بالعزير، كفروا بالأصنام. ولكن هيهات هيهات، الوقت شيء. الإيمان لا ينفع نفسا لم تكن آمنت من قبل حال حياتها أو كسبت في إيمانها خيرا، أما أن تؤمن بعد أن تغرغر. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا ينفع نفسا لم تكن آمنت قبل أن تغرغر. أما إذا وصلت الروح للحلقوم وأخذ يغرغر ويحشرج بالروح تخرج من الحلقوم، هيهات هيهات، لأن ساعتها يكون قد رأى الملك ورأى الجنة ورأى النار. وما كان إيمانا بالغيب أصبح يراه شهودا، وهو أمر بأن يؤمن بما جاء به الله في كتابه ورسلهم في سنته، فإن كذبوا ذلك كانوا كفرة المشركين. فلما جاءهم بأسنا، عذابنا، نقمتنا، موتنا، وقد وصلت الروح للغرغرة والحقوق، قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. قال تعالى فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. سنة الله التي قد خلت في عبادي وخسر هنالك الكافرون. يقول تعالى جل جلاله فلما جاء بأسنا، فلما رأوا البأس، رأوا العقاب، رأوا الدمار، لم يكن ينفعهم إيمانهم، لا يقبل منهم لا توبة ولا إيمان ولا عمل صالح. ولهذا أن يكون عمل صالح بعد الموت، لا عمل، لا تكليف، لا طاعة. الطاعة يجب أن تكون قبل الموت، والإيمان قبل الموت، والعمل الصالح قبل الموت. أما بعد وقوع العذاب وبعد وصول الروح للغرغرة فلا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده. آية ثانية. فلما رأوا بأسنا سنة الله التي خلت في عباده سنته عادته، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. أمر الله وعادة الله في خلقه أنه لم يكن يقبل من الأمم السابقة أن تؤمن بعد الموت، أن تؤمن وقد وصلت الروح للحلقوم، لن يوقف على ذلك. الله قص علينا قصة فرعون حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت بالذي آمن به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. لم يقبل الله إيمانا ولا إسلاما. وقال له هل الآن بعد أن أصبح الإيمان شهودا الإيمان عيانا وقد كنت من قبل مفسدا طاغيا متألها جبارا. وهكذا سنة الله في الأمم السابقة قبل فرعون وبعد فرعون وإلى اليوم وإلى قيام الساعة. لا بد من الإيمان والإنسان حي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يخطبنا ويقول لنا بأن نتدارك حياتنا قبل موتنا وشبابنا قبل شيخوختنا وقوتنا قبل ضعفنا وفراغنا قبل شغلنا. وأما إذا فات الوقت أيام فكما يقولون أصحاب الرقائق أصحاب الآداب والحقائق الوقت زايد إن لم تقطعه قطعت. وخسر هنالك الكافرون هنالك يوم القيامة يوم العرض على الله يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. يوم يحاول الكفار أن يؤمنوا أن يسلموا أن يكفروا بشركهم بما كانوا يفعلونه في الدار الدنيا. هيهات هيهات أن يقبل ذلك. ومن يختار إدبار هنالك يوم العرض على الله يوم القيامة يوم الساعة يخسر الكافرون الذين كفروا بالله واحدا الذين كفروا بنبيه عبدا ورسولا وخاتما للأنبياء الذين كفروا بكتب الله وبالقرآن الكريم كتاب الله وكلامه المرسل على أنبيائه. من كفر بإجبائه لن تنفعه الدنيا وما عليها وليفتدى بها وما عليها لن ينفعه ذلك. وماذا يصنع الناس بالذهب وماذا يصنع الناس بالفضة من في الجنة هم في غنى عن ذلك ومن في النار فما يصنعون بذلك. لو أخذوه لذهبوا به ولاحترقوا به ولأصلح عذابا من عذابهم. وبهذا نكون ولله الحمد قد ختمنا سورة رافع سورة المؤمن وهي أول سور الحوامين. وندخل السورة الثانية من سورة حوامين سورة السجدة كذلك تسمى السجدة كما تسمى لها اسمان اسمها السجدة واسمها فصلت لما ذكر الله من التفصيل في أول آية. وهي سورة مكية فيها 85 آية تبتدئ كما ابتدأت الأولى بقوله تعالى حاميم. بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم وهم لا يسمعون. حاميم في السورة الأولى قلنا هذه الحروف الفاصل الحروف المفردة هي تعني أن القرآن والآيات تؤكد ذلك من بعد. حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم أي هذا هو القرآن المركب من حاميم وحروف الهجاء المعروفة بحروف اللغة العربية. منها نزل القرآن وعليها نظم القرآن وبها كان كلام الله جل جلاله. ومعنى ذلك وأذل الكفر والكافرين وحق النفاق والمنافقين. اللهم أعطنا الحق حقا وشهد أرنا الباطل باطلا وشهد اللهم أعطنا الأخلاق اللهم أذل أعداء الله يهود ونصارى والمنافقين. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث واصلح لنا شؤوننا كلها